إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومعكم محدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلي تكون هذه الحلقة بعنوان علماء الدولة العثمانية. خلينا نكون في سؤال تمهيدي، هل هناك موسوعة كتبت لعلماء الدولة العثمانية؟ نعم، أول موسوعة كتبت الدولة العثمانية ما كتبه العلامة طاش كبري زادة المتوفى عام 968 هجريا، كتابه الشهير الذي عرف باسم الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ثم ذيل عليه بعد ذلك بنصف قرن العلامة علي بالي فألف كتابه ذيل الشقائق، ثم جاء من بعدهم طبعا بحوالي قرن العلامة مصطفى حاجي مصطفى أو حاجي خليفة، فألف كتابه العقد المنظوم في أفاضل الروم، صاحب كشف الظنون. نعم، صاحب كشف الظنون، هؤلاء من ألفوا. والعجيب أن هذه الكتب ألفت باللغة العربية لعلماء الدولة العثمانية من علماء أتراك، وترجمت بعد ذلك إلى التركية بعد ذلك بفترة. البداية كانت باللغة العربية. نعم، هي باللغة العربية، حتى أن طاش كبري زاد وإن كان من علماء الأتراك لم يترجم إلى التركية كتابه إلا بعد نصف قرن، حتى علي بالي هذا ألفه بالعربية وترجم بعد ذلك، وأيضا حاجي خليفة ألفه. حاجي خليفة أيضا تركي. نعم تركي، وألف أيضا كتاب آخر اللي هو سلم الوصول إلى أخبار الفحول أو طبقات الفحول، وهو أيضا في العلماء. طيب، علماء الدولة العثمانية خلال 400 سنة لا شك أنهم كثير، والوقوف عليهم في هذه العجالة صعب، لكن لو تكلمنا عن أشهر العلماء يعني المشاهير، من هم؟ نعم، أولهم الشيخ أدبالي الذي عاصر السلطانين عثمان الأول وأورخان، وهو يعني أول علماء البارزين في الدولة العثمانية، وممن كان يعني يرجع إليهم السلطانين عثمان الأول وأورخان. أيضا هناك العلامة الكوراني، وهو طبعا من علماء الذين عاصروا السلطانين مراد الأول وبايزيد الأول، وكان لهم يعني حظوة عند هذين السلطانين. ناهيك عن كثير من العلماء كالعلامة البركوي، العلامة أبو السعود العمادي، و غيرهم من خواجة سعد الدين، وأيضا العلامة البخاري أحد العلماء الذين أجاؤوا من بخارة وكان لهم حظوة، وأقشمس الدين، وغير ذلك من العلماء الذين برزوا في العصور العثمانية المختلفة. لو انتقلنا إلى التخصص التفسير، برز هناك مؤلفان في التفسير، تفسير أبي السعود وتفسير الآلوسي، وهذه التفاسير كانت في الدولة العثمانية ألفت. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وتفسير الآلوسي روح المعاني. يعني هل علم التفسير يعني اهتم به الأتراك؟ اهتم به، لكن أغلبية الأتراك اهتموا في قضية الحواشي على البيضاوي، تفسير البيضاوي، فأكثر من إذا قرأت تراجمهم عند حاجي خليفة وغير ذلك نجد له حاشية، لكن هناك من تفرد بالتفسير كمثل ما ذكرت فضيلتكم كتاب تفسير أبو العماد السعودي، أبو السعود العمادي الذي ألف كتابه أهداه للقانوني، وقد كتبه أيضا باللغة العربية، كذلك الألوسي الذي ألف كتابه روح المعاني وأهداه شخصيا للسلطان عبد المجيد العثماني، وهناك تفاسير أخرى كتفسير إسماعيل الحاقي وغيرهم من مفسري القرآن في العصر العثماني، ولكن يغلب قضية اهتمامهم بالبيضاوي أكثر شيء. حاشية على البيضاوي. أي نعم، كثيرة، ليست حاشية، وكثيرة جدا، ستجدها في كتاب كشف الظنون في تراجمه في ذكر الحواشي. لو جئنا للتاريخ، الأتراك عندهم غرام في التاريخ، والمؤرخون الأتراك لهم شهرة، فما أبرز يعني أبرز المؤرخين الأتراك من هم؟ هناك مؤرخون أتراك كثيرون، خاصة أن الدولة العثمانية والسلاطين بشكل يعني خاص اهتموا بوجود مؤرخ داخل القصر يذكر الوقائع والأحداث والأوامر وغير ذلك من الأمور. لكن هناك مؤرخون أتراك كثيرين، كان على رأسهم عاشق باشا جلبي في القرن 15 الميلادي، وأيضا السلانيكلي في أواخر القرن 16، ومنجم باشي، و أيضا هم طبعا أكثرهم كتبوا في اللغة التركية، وتاريخ راشد، وتاريخ نعيمة، وحتى تاريخ الله يرحمه جودة باشا، ومن الكتب الضخمة جدا تاريخ الدولة العثمانية، وللأسف التي لم يترجم منها إلا الجزء الأول فقط إلى اللغة العربية. وتميزت هذه الكتب بالإسهاب والتفاصيل، ليست ككتب اللي كتبت في العربية يعني تنحى منها الاختصار، لا، تجد الكتاب ألف في 12 مجلد يحكي فقط عن 100 سنة فقط، يذكر فيها نصوص المعاهدات والمراسلات وغير ذلك، فهي يعني موسوعية وغزيرة المعلومات. وكنت أتمنى أن تطبع هذه أو تترجم هذه الكتب، لكن للأسف لم يترجم منها إلا النزر القليل. كتاريخ السلانيكلي ترجم طبعا في رسالة علمية، تاريخ بجوي الذي ترجمه صاحبنا الله يذكره بالخير الدكتور ناصر عبد الرحيم، ومقدمة تفسير جودة، وغير ذلك فقط النزر اليسير التي ترجمت إلى اللغة العربية. في مجال الفقه، يعني من أشهر الكتب الفقهية اللي ألفت في آخر الدولة العثمانية هو كتاب حاشية ابن عابدين. يعني هل هناك كتب فقهية كتبت في خلال الدولة العثمانية؟ مثل ما ذكرت في الماضي أن كتب التاريخ، الكتب في الكتابة العثمانية اعتمدت على الحواشي، سواء كان في العقيدة أو بالفقه أو حتى في التفسير. لو حاشية ابن عابدين كانت أبرزهما، وإن كان ابن عابدين يعني ظهر في فترة متأخرة، في فترة القرن 18، واعتبرت حاشيته من أهم كتب الفقه. لكن العثمانيين بعد ابن عابدين بفترة قصيرة ابتكروا يعني شيء جديد، وهو إنشاء ما يعرف باسم المجلة العدلية، مجلة الأحكام العدلية. نعم، مجلة الأحكام العدلية. هذه المجلة تقريبا من أعتقد يمكن من 50 مجلد، جمعوا فيها ذخائر الفقه الإسلامي، وأيضا يعني بوبوا الفقه. نعم، بوبوا على المسائل وقننوه. نعم، وقننوه، وأصبحت هي الدستور المعول عليه في الأحكام الشرعية، في حتى في المحاكم. وهو طبعا الظريف أنه حتى إلى اليومك هذا هذه المجلة معتمدة عند كثير من المحاكم العربية، من ضمنها الكويت، دائما ترجع إلى هذه المجلة في أمور الشرعية والأمور أحكام تسهيل الأحكام. نعم، لأنها هي مجلة مقننة، وعملت عليها لجنة كاملة من علماء الدولة العثمانية، وأخذت وقت طويل بأمر من السلطان العثماني. متى بدأ العمل بها؟ بدأ فيها في عهد السلطان عبد العزيز، قبل السلطان عبد الحميد. نعم، واستغرقت مدة، كان ألف فيها مجلس من علماء الدولة العثمانية، وهي محاولة للتخلص من الخلافات التي تحصل، خاصة أن في هناك بعض الخلافات، يعني مثل أحد الخلافات اللي كانت من أسباب تأليف هذه المجلة، أن أقدم أحد الناس بقتل القنصل الإنجليزي في جدة، فاختلفوا هل يحد به أم لا، وكانت هناك خلافات، هل يحد المسلم بكافر وغير ذلك. ثم طبعا انتهى الأمر بأن قتل أو اعدم هذا الرجل، طبعا بعد الرجوع إلى بعض الأحكام عند الأحناف، وهي طبعا المذهب الحنفي هو المعمول به في الدولة العثمانية. حقل الحديث الشريف، يعني هل تميز العهد العثماني بظهور محدثين؟ وإن كان نصيب المحدثين في العصر العثماني يعني بسيط، لكن ظهر فيه يعني محدثين كان لهم باع في علم الحديث، وحتى في قضية التحذير من الأحاديث الموضوع، كان على رأسهم الصنعاني، وعلى رأسهم أيضا المناوي شارح فيض القدير، والشوكاني صاحب كتاب طبعا كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا لا ننسى طبعا المحدث بن عراق وغيرهم من هؤلاء المحدثين اللي كان لهم باع. محمد زاهد الكوثري هذا في فترة متأخرة جدا، كان وكيل شيخ الإسلام. نعم وكيل شيخ الإسلام، ومن عاصر سقوط الدولة، لكن نتحدث في عصر العثمانية نفسه. طيب، في مجال اللغة العربية هل ظهر هناك يعني تواجد علمي في هذا الحقل؟ وجد فيه، لكن استمرت الدراسة على الكتب اللي معهودة عليه كالتحفة الأجرومية وكتاب ابن هشام، لكن هناك من ألف في اللغة العربية كتاب خزانة العرب، خزانة الأدب، لأحد العلماء البغدادي، 20 مجلد. نعم، هو ضخم. والطريف أن هذا الكتاب ألف وأهدي إلى السلطان محمد الرابع. العثماني العلماء كانوا حريصين على إهداء السلاطين، حتى في قضايا الرد على الفرق كان يؤلف الكتاب ويهدى إلى السلطان، والسلاطين كانوا يهتمون جدا في الكتب وكانوا يكافئون عليها. لذلك تجد قل ما تجد كتاب في العصر العثماني لا يهدى إلى السلطان أو لا يذكر به السلطان العثماني ويمدح ويدعى له، وهذا خاصية لا تجدها في العصور التي سبقته. تميز بها العصر. نعم أثمان. تميز بها، هناك كتب أهديت للسلاطين. هل كان بتشجيع منهم، يعني عرف تشجيع من الكتب؟ نعم، كان السلاطين والوزراء حتى صدور العظام الذين ألفت أيضا لهم الكتب يحترمون العلماء ويجازون على تأليف هذه الكتب، ويفتخرون أن هذه الكتب ألفت لهم، سواء كانت هذه الكتب تاريخية أو شرعية أو غير ذلك. مثل الآن الذي ألفه أحد العلماء اللي هو الأدرنوي، ألف كتاب ضياء نامة اللي هي طبعا في الحملة الفرنسية، وأهداها للوزير يوسف ضياء باشا، لذلك سمي ضياء نامة، وغيرها من الكتب التي ألفت، وكانت تجد تلقى تشجيع من السلاطين ورجال الدولة. يعني قضية التأليف في الدولة العثمانية، هل بارزة هاي الفكرة، فكرة التأليف؟ نعم، بارزة جدا، وكان لها مشجع سواء كان من السلاطين وغيرهم. وكذلك أيضا وجدت المكتبات التي كانت تستقطب هذه الكتب، سواء كانت مكتبات شخصية أو مكتبات ملحقة في المساجد والمدارس. لذلك تجد أن العصر العثماني ليس كما يتصوره البعض عصرا خاليا من العلم، بل هو عصر غزير العلم، وإن كان هذا العلم يعني ومتنوع، وإن كان هذا العلم يعني في بعض جوانبه علم يعني تقليدي. يعني هناك مسألة ربما يدندن بها البعض، وهي هل لأن السلطان لم الدولة لم تكن عربية، يعني الجنس، جنس الحكام، جنس الحكومة، جنس السلاطين، أنه لم يكونوا عرب، أثر هذا على قضية الإبداع وقضية التطور العلمي والفكري؟ هذا ليس صحيح. فالسلاطين وإن كانوا غير عرب، لكنهم كانت العربية محترمة في عصرهم، وهي اللغة المرادفة للغة التركية، وإن كانت اللغة التركية لغة الحياة العامة، فالعربية كانت لغة العلم. حتى اليوم مثلا في تركيا، وإن كانت ليست عربية، لا يوجد إمام مسجد إلا يتحدث العربية، فما بالك بالعصر العثماني. والدولة صارت تشجع اللغة العربية. نعم، هذا فيما بعد صارت تشجع، لكن كانت اللغة العربية هي لغة العلماء في ذلك الوقت. لذلك سبقنا وذكرنا أن كثير من العلماء الأتراك كتبوا باللغة العربية، طاش كبري زادة وغيره ألفوا وهم أهل الأناضول وبعيدون عن البلاد العربية، ولكن ألفوا باللغة العربية وكتبوا الشعر باللغة العربية بعضهم. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. طيب، هناك يعني شيء مكمل للمعرفة والعلم والعلماء، وهي المكتبات، فهل كانت لها شهرة وحضور في الدولة العثمانية؟ لا شك في ذلك، أن من مميزات العصر العثماني انتشار المكتبات. السلاطين كانت لهم مكتباتهم الخاصة، حتى في قسم الحريم نفسه وحريم السلطان نفسه كانت هناك توجد مكتبات، وكانت نساء السلاطين تقرأ وجواريه تقرأ وتتبارى فيما بينها في الأدب وحفظ الشعر وغير ذلك، ناهيك عن المكتبات اللي كانت ملحقة بالمساجد والمدارس والمكتبات الخاصة. والذي يقرأ أو يتبين أحوال المكتبات في تركيا اليوم، وهي وريثة الدولة العثمانية، يجد أن هناك 600 ألف كتاب باللغة العربية طبعا مخطوط في تركيا، 600 ألف كتاب، ناهيك عن اللغات الأخرى، وكانت هذه الكتب موزعة على مكتبات سلاطين، مثلا مكتبة طوب قابي قصر الحكم كانت هناك مكتبة ضخمة للسلاطين، مكتبة أحمد الثالث واحد السلاطين أيضا كان محب للكتب ويشجع على شراء الكتب واحتوائها وجمعها. هناك مكتبات حتى للسيدات مثل والدة محمد الرابع السيدة تورخان، خديجة تورخان كان لها مكتبة خاصة ولها أختام لا زالت إلى اليوم بعض الكتب تطبع يعني من محتويات مكتبتها. هناك العلماء، مكتبات العلماء عاشر أفندي ومكتبات عارف حكمة والوزراء كالصدر الأعظم محمد باشا كوبريلو مكتبته معروفة، وراغب باشا أحد الوزراء والعلماء في العصر العثماني له كتاب سفينة الراغب. فهؤلاء يعني كانت لهم مكتبات، جمعت طبعا في الآونة الأخيرة هذه المكتبات. وفي مكتبات عامة تركية مثلا هناك مكتبة ملت ومكتبة بايزيد ومكتبة السلمانية اللي طبعا هي أخذت الزخم الأكبر من هذه المكتبات، جمعت هذه المكتبات من المساجد ومن المدارس ومن البيوت وحفظت في هذه المجمعات ليطلع علينا. لذلك كان لها نصيب الأسد في حفظ التراث والكتب. يقول الشيخ علي الطنطاوي أن أربعة كتب يفاخر بها أهل القرن الماضي القرن الذين قبلهم، يعني القرن الماضي نحن الآن في الرابع الخامس عشر، الرابع عشر الهجري أو العشرين، أربعة كتب لم يذكرها ولكن قال منها كتاب الإعلام للزركلي. وأنا أقول الآن أن من الكتب التي يفاخر بها أهل القرن الثالث عشر أو التاسع عشر الميلادي كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة. إلى الآن هذا الكتاب لا يستغني عنه أي محقق. نعم، وهو كتاب عثماني. نعم، هو مؤلف عثماني. وحاجي خليفة لم يكن عالما فقط، بل كان عالما ورحالة وإداريا، يعني لم يكن فقط من أهل العلم، حتى هو من رجال الدولة، وهذه الصفة موجودة عند بعض رجال الدولة العثمانية، كان فيهم إداري وعالم. عالم، نعم نعم، عالم وإداري، ومنهم طبعا الوزير راغب باشا هذا مشهور من علماء الدولة العثمانية، وجودة باشا أيضا من علماء الدولة العثمانية، ولكنه كان وزراء يصلوا إلى مرحلة الوزراء. طيب حاجي خليفة في أي قرن كان؟ حاجي خليفة توفي 1657 في القرن السابع عشر. نعم، في السابع عشر. وإن كان العجيب أنه مات وهو دون الخمسين، وله مؤلفات من ضمنها كتابه الشهير طبعا في الجغرافيا جيهان نامة، واللي رسم فيه الخرائط، وللأسف هذا الكتاب رغم ضخامته لم يطبع بالعربية ولا زال طبع في التركية، وهو كتاب ضخم جدا. هل لخص خرائط الرئيس بيري؟ لخص خرائط عديدة، ليس رئيس، استفادوا من كل شيء. يعني حاجي خليفة ميزة كتابه كشف الظن أنه كتاب فهرسة وتراجم. إذا أردت أن تبحث عن كتاب كم مجلد هو كشف الظنون؟ لا، هو طبع مع مجموعة كتاب اللي هو الله يرحمه إسماعيل باشا البغدادي، له كتاب ذيل عليه في مجلدين، ثم هدية العارفين في أسماء المؤلفين طبعا استفاد من كشف الظنون وزاد عليه. جاء بعده من ذيل عليه مثل شخص اسمه عبد اللطيف زادة، له كتاب اسمه أسامي الكتب في مجلد واحد، حاول أن يجري فيه مجرى حاجي خليفة. لذلك حاجي خليفة أثبت وجود كثير من الكتب، مخطوطات، بعض المخطوطات يكون مشكك في نسبتها لمؤلف، فساعدنا حاجي خليفة في إثبات هذه الكتب. أيضا يعني حافظ لنا على أسماء مؤلفين، وعلى حتى طريقة تنسيق الكتاب سهلة جدا، فأنك تبحث على حسب حروف المعجم في أي تخصص، مثلا تاريخ يجيب كل كتاب عرف باسم تاريخ سواء كان عربيا أو تركيا أو فارسيا، فكتابه لا يستغني باحث عنه، هذا كتاب الجليل العظيم الذي للأسف وإن كان لم يخدم كطباعة مع الأسف، هو الطبعة الموجودة هي طبعة المرعشلي التي طبعت قبل قرن من الزمان، تصور إلى الآن، وتصور إلى الآن للأسف ولم تخدم، لم يخدم هذا الكتاب رغم أهميته للمكتبة العربية والإسلامية بشكل عام. كان أحد البشوات في مصر يقول ما دام كتاب كذا في اللغة العربية موجود أموت وأنا مطمئن على لغة العرب، وكان رشيد رضا يعارضه ويقول ما دام المغني يطبع فأموت وأنا مطمئن على الفقه الإسلامي. هل نستطيع أن نقول أن الإنسان في قضية الكتب وأسماء الكتب يموت وهو مطمئن على أن هناك مرجعية نرجع إليها وهو ما كتبه حاجي خليفة في كشف الظنون؟ نعم، حاجي خليفة أثبت كثير من الكتب، يعني حتى في مثل ما ذكرنا قبل شوي في إثباتها، وإثبات نسبته للعلماء. ليس هذا فقط، يعني حاج خليفة كان يكتب بكل حيادية، لم يكن يعني من بعض المؤلفين الذي كان يميل إلى رأي دون رأي، هو رجل يوثق، وهذا يدل على أن الرجل كان يعمل في المكتبة وأثبت لنا كتب، وإن كان متقدما يعني حتى الكتب المكتبة والجمع استمر حتى بعد حاجي خليفة بقرنين من الزمن، لكن كان في كتاب حاجي خليفة بركة ومشروعا لكتب جاءت من بعده، كان على رأسها كتب إسماعيل باشا البغدادي وكتاب عبد اللطيف الزادة، أي حواشي على الكتاب. نعم، وأعتقد أن بروكلمان وفؤاد سزكين استفادوا من كتاباته، بروكلمان في تاريخ الأدب العربي وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي. كانت الفكرة حاجي خليفة هي التي مشوا عليه. طيب، هنا سؤال، خلال الدولة العثمانية كيف كان الأزهر وكيف كان علماء الأزهر؟ برز الأزهر في العصر العثماني، أصبح الأزهر عبارة عن جامعة عالمية تستقطب طلاب العلم من كل فئة في الأرض، بل أنها أصبحت أيضا بغض النظر عن كونها جهاز علمي أنها أيضا لها دور في التأثير على السياسة، سياسة الولاة والحكام. ناهيك على أن علماء الأزهر كانت لهم صلات قوية مع السلاطين العثمانيين، كانت هناك مراسلات مع علماء الأزهر، كان هناك من علماء الأزهر من كان يتناقش مع السلاطين ويهدي لهم كتب، يعني مصطفى الثالث كانت له علاقة مع والد الجبرتي وكان يرسل له المسائل، يسأله المسائل الدينية والأمور الثانية ويرد عليها العلامة والد الجبرتي. والأزهر كان جامعة يدرس الفقه واللغة والتوحيد وغير ذلك من العلوم النقلية، وكانت له مخصصات عظيمة من الدولة العثمانية، مخصصات الأغلبها من الأوقاف، هي لها أوقاف، نعم أوقاف، يعني كانت لها أوقاف ضخمة جدا يستغني فيها عن أي جهة أخرى. وكان عالم الأزهر هو عالم يعني معترف به وله وزنه في البلاد، فكان الأزهر يعني يعيش ذروة قوته في العصر العثماني. يعني هنا مسألة عندنا الحقيقة، قضية الشيخ أق شمس الدين، وإحنا ممكن تكلمنا عندما تكلمنا في حلقة محمد الفاتح عليه، هو أستاذ محمد الفاتح، هل كان ظاهرة في المجتمع مجتمع السلاطين أو هو نادر من النوادر؟ الشيخ أخ شمس الدين يعني فوق أنه كان من علماء الدولة العثمانية، إلا أنه كان يتميز بقوة الشخصية وله دور بارز أثبتت قوة شخصيته، ابتداء من دخوله على السلطان محمد الفاتح عندما كان صغيرا وتهديده له بالعصا إن لم يتبع إرشاداته ونصه ودروسه، ثم أيضا في قضية فتح القسطنطينية عندما كان يصر على السلطان بمواصلة الحصار وأن لا يهن ولا يحزن وأن الله سينصره، ودائما يذكره في حديث لا تفتحن القسطنطينية فلا خير الأمير أميرها ولا خير الجيش ذلك الجيش. فذلك له موقف حازم وجاد في قضية الفتح، حتى أن السلطان من محمد الفاتح من حبه للشيخ وإجلاله للشيخ طلب منه أن يحدد القبلة في كنيسة آيا صوفيا عندما أراد أن يحولها إلى جنب، وأمر وطلب منه أن يصلي بهم صلاة العصر. يعني ثم في اليوم الآخر، طبعا فتح القسطنطينية يوم الخميس، في اليوم الآخر جمعة طلب منه أن يخطب الجمعة في كنيسة آيا صوفيا بعد أن تحولت إلى مسجد. وظل السلطان محمد الفاتح ومن بعده ابنه بايزيد يجلان هذا العالم ويحترمانه يعني يخصصون له المبالغ بأنفسهم، هم الذين يعطونه رواتبه ومخصصاته بأنفسهم، وهذا من باب الاحترام والإجلال لهذا الرجل. طيب، هل هذه الظاهرة أو هذه الإضاءة أو هذه النادرة كان لها شبيه ومثيل عند السلاطين؟ يعني كان هناك عالم يتقرب من السلطان كما تقرب وجد شمس الدين. نعم، وجد ذلك في العلامة الكوراني في فترة سابقة مع السلطان بايزيد، وحادثته مشهورة مع السلطان بايزيد العثماني عندما حصل هناك أمام في مجلس السلطان نزاع بين رجلين على قطعة أرض، فالسلطان كان حاضرا فراد أن يشهد لأحدهما أمام الكوراني وكان قاضي في ذلك الوقت، فقال له السلطان، قال له الكوراني: عذرا يا سلطان، أنا لا أقبل شهادة تارك صلاة الجماعة. فخجل السلطان من كلامه أنه كيف هو السلطان ويرده القاضي بسبب عدم حضوره صلاة الجماعة، فما كان من السلطان بايزيد إلا أن أمر ببناء مسجد في بورصة بالقرب من قصره وكان يواظب على الصلاة. نصيحة يعني كيف يقولون النصح الخفي. نعم، أضيف إلى ذلك مواقف العلماء كانت يعني ذكرنا مثلا مواقف الشيخ سعد الدين فندي مع السلطان سليم الأول عندما أراد أن يقتل الشيعة في الأناضول أو يطردهم، فوقف ضده وقالهم في ذمتنا ولا يجوز قتلهم أو طردهم. موقف أيضا السلاطين عثمان الثاني مع الشيخ أسعد أفندي، السلطان تزوج من بنت الشيخ الإسلام أسعد أفندي وعالم مفتي الدولة العثمانية، تزوج من ابنته، وغير ذلك من القصص كثيرة مع السلاطين. طيب، ما الصلة بين السلاطين والعلماء؟ يعني نحن نعرف أن هذه المواقف الإيجابية العظيمة، يعني هل تواتر هذا الأمر أن الصلة بين العلماء والسلاطين أخذا من الدستور الأول لمؤسس الدولة العثمانية؟ لا شك في ذلك، أن العثمانيين السلاطين اتبعوا القوانين التي رسمها لهم عثمان الأول ومن بعده من السلاطين، هم كانوا يتبعون هذه القوانين، كان من ضمنها اللي هي قوة العلاقة والرابطة بين السلطان والعالم، فالسلطان يستمد قوته الشرعية من العالم. وذكرنا في حلقة سابقة عندما تحدثنا أن القانوني عندما حضرته الوفاة أمر أن تدفن الفتاوي التي استعان بها في إدارة الأمور أو في حل بعض المشكلات معه في قبره، حتى تكون شفيعا له أمام الله في شرعية بعض تصرفاته. فالصلة كانت قوية، السلطان كان يجد قوة من العلماء، لذلك كثير من الثورات التي قامت وخلع بسببها السلاطين كانت مدعومة من العلماء، لأن العالم كانت له وجاهة وكان له صوت مسموع أمام الناس والجيش. فلذلك كانت العلاقة بين السلطان والعالم هي علاقة طردية. يعني في هذا الجو دولة إمبراطورية قوية، سلاطين أقوياء، يعطى للعالم هذه المساحة من النصح، يمكن أن يرد على السلطان، أليس في هذا رد على أنه كثيرا من كتب يقول طغيان السلاطين، وأنه لم يكن هناك رأي ولم تكن هناك حرية فردية مطلقة؟ يعني أليس هذا يكفي أن نرد هذه الفرية؟ لا شك أنها فرية، فالدولة العثمانية تميزت منذ نشأتها حتى نهايتها باحترام العلم والعلماء، ولكن هؤلاء هذا الرأي كان هو رأي القوميين العرب ومن رأي كثير من خصوم الدولة العثمانية التي كانوا يرون التوجه الديمقراطي والتوجه العلماني ومتأثرين بالفكر الأوروبي، والأمر الذي كان علماء المسلمين يحذرون منه، كان على رأسهم العلامة جودة باشا طبعا وزير الأوقاف العثماني الذي كتب مذكرة كاملة للسلطان عبد الحميد ينصحه فيها في الابتعاد عن تطبيق الدستور، وأن الحياة النيابية على النظام الأوروبي لا تصلح للمجتمع الإسلامي. جودة باشا، جودة باشا له رسالة مشهورة في ذلك، كلفها السلطان عبد الحميد أن يجري يعني نظرة فاحصة قبل أن يلغي أو قبل أن يعطي كلمة الأخيرة في قضية الحياة النيابية. فالعلماء وقف الحياة، نعم وقفها طبعا، ووجد لذلك التوقيف شرعية خلال ما كم سنة، من 1909 من 1878 إلى 1908، 33 سنة بالضبط التوقيف. ثم أوقف طبعا، أوقف ولم يلغى لكن أوقف علق، فلذلك كانت العلاقة جدا قوية. نشكرك على حضور هذا اللقاء الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وكانت بعنوان علماء الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.